من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محاضرة الثالثة. طيب، خدنا الغيد بالكام في المرة السابقة، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. خلنا الغيد هنا، احنا وقفنا عند وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. وقفنا عند هذا البيت، كلمنا في المرة السابقة عن المواثيق التي أخذها الله جل وعلا على عباده. الميثاق الأول هو اسمه ايه؟ بنسميه الميثاق الايه؟ الميثاق الأول بنسميه الميثاق الأزلي. الميثاق الأول ويسمى الميثاق الأزلي، وهو ما أخذه الله جل وعلا على بني آدم عندما من ظهر أبيه، عندما استخرجهم من ظهر أبيه، مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالذر وكلمهم قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الميكروفون ده في صوته كويس بالنسبة لكم ولا في هو مفتوح كويس؟ طيب، هذا هو الميثاق الأزلي أو الميثاق الإيه؟ أو الميثاق الأول. واختلف الناس فيه على قولين، ما هما؟ اختلف الناس على قولين، منهم من قال أن هذا الميثاق ميثاق حال، مش كده؟ نعم، أن هذه الشهادة قالوا شهدنا على أنفسنا، هذه شهادة مقال أم شهادة حال؟ منهم من قال هذه شهادة حال. من قال ذلك؟ من قال أن هذه شهادة حال وليست شهادة مقال؟ ابن كثير ومن وابن القيم وغيرهما قالوا هذه شهادة حال. طيب، ماذا فعل ابن كثير في الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهما من الأحاديث التي تبين أن الله عز وجل استخرجهم وكلمهم قبلا وشهدوا شهادة حال؟ ماذا قال؟ نعم، قال كل الأحاديث هذه لم تصح مرفوعة، لكن الصحيح أنها موقوفة على الصحابة. الصحيح أنها موقوفة على الإيه؟ على الصحابة. وعلى هذا أسقط الاحتجاج بها على أنها شهادة مقال، وقال والصحيح أن الشهادة شهادة حال، ولا علاقة بين هذه الأحاديث وبين الآية، بين الإيه؟ بين هذه الأحاديث وبين الإيه؟ وبين الآية. يعني قال أن هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، أو فهم بعضهم، فهم بعضهم، وفهم بعض الصحابة ليس بحجة لأنه ليس بإجماع. فعلى هذا لم يأخذ بالقول بأن هذه شهادة مقال، وإلا لو كانت هذه الأحاديث مرفوعة لكانت حجة. طيب، الذين ردوا عليه هذه المقولة ماذا قالوا؟ هذا أدلة عقلية، نتكلم على أدلة نقلية. ها أيوة يا موسى، حديث أنس في الصحيحين يؤتى برجل من أهل النار يقال أرأيت لو كان أرأيت لو أن لك ما في الأرض لكنت مفتديا به، يعني من عذاب النار. قال بلى. قال أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب إيه؟ في صلب أنت. هذا يشير أن الله عز وجل أخذ عليه الميثاق وهو في صلب آدم، وأن الله تبارك وتعالى استخرجهم من ظهره. وهذا ما قال به ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث، قال هذا يشهد ليه؟ للآية، يشهد لأن الله عز وجل استخرجهم، يعني إلى آخر ما ذكرنا. أيضا هناك من قال أن الأحاديث إن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، والآية أن الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهور بني آدم وليس من ظهر آدم، والحديث يقول أنه أخذ الذرية من إيه؟ من ظهره. والجمع الجمع مش ده كانت شبهة سردها من قالوا أن الأحاديث لا علاقة لها بالآية، استغنى عن ايه؟ عن ذكر آدم، لأنه معلوم أن ذريته من ايه؟ من آدم. فلا تعارض بين الايه؟ بين الآية وبين الأحاديث الوريدة في هذا الايه؟ الشيء. طيب، إلى آخر ما قال. وجمع الحافظ أحمد حكمي بين القولين، الذين قالوا أن هذا شهادة حال وشهادة ايه؟ مقال. فماذا قال؟ أشهر القولين. ليه لا تعارض بين القولين؟ إيه اللي خلاه يقول أنه لا تعارض بين القولين؟ لأن الحجة لا تقوم لا بالميثاق الأول ولا بميثاق الفطرة، لكنها تقوم بميثاق الرسل، تقوم بميثاق الايه؟ بميثاق الرسل. الحجة لا تقوم لا بميثاق الفطرة ولا بميثاق الايه؟ ولا بميثاق الأزلي، لكنها تقوم بالايه؟ بميثاق الرسل. فإذا صدق الرسل وهو مصدق بالميثاق الأزلي وميثاق الفطرة، وإن كذب الرسل فهو مكذب بكل الايه؟ بكل المواثيق، بكل المواثيق. هذا جمع الايه؟ جمع الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. طيب، وقفنا عند قوله وبعد هذا رسل له قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم، ويذكروهم أي تجديدا للعهد الأول وإقامة لحجة الله البالغة. ها؟ طيب هات. قال يذكروهم أي أن الرسل يذكروا بني آدم بالميثاق الأول تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إنهم عصوه ونقضوا عهده، ويبشرهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس، لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس، بل لله أعلى حجة عز وجل. يقول يعني أن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيم. قال شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به، وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب حتى لا يكون للناس على الله عز وجل حجة بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، إلا داعيا إلى عبادة الله والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة، ثم قال فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. أي ميثاق؟ هو الميثاق الأول الذي ذكرنا أنه الميثاق الأزلي. ويقول وهؤلاء هم القليل من الثقلين، وهؤلاء الذين يصدقون أي بالرسل هم القليل من الثقلين أي من الإنس والجن، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط ومن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، ما جوابه؟ فذاك ناج من عذاب النار، هذا هو الذي ينجيه الله جل وعلا من عذاب النار يوم القيامة، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب، كذب بالرسل وبما أنزل معهم من الكتب ولازم الإعراض عنه والإباء، هم الذين قال تبارك وتعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وغير ذلك من الآيات التي يحذر ربنا جل وعلا فيها هؤلاء الذين كذبوا بالكتاب وبالرسل. قال فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الأبي وبما أرسل الله تعالى به رسله هذا ناقد كلا العهدين، أي ناقد لميثاق الرسل وناقد لميثاق الايه او ناقد لميثاق الفطرة والميثاق الأزل، كلا العهدين أي ناقد للميثاقين الأولين، مستوجب للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخر. طيب، وهذا الكلام يعني احنا استوفناه في الكلام على المواثيق في الآخر، فبقي كلام الشيخ يعني لا صعوبة فيه إن شاء الله تعالى يقرأ، إلى دخوله في الكلام عن انقسام التوحيد إلى نوعين. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان، فلم تدع الرسل إلى شيء قبل التوحيد ولم تنهى عن شيء قبل ضده وهو الشرك، وهو نوعان، التوحيد يقول أنه نوعان، فالرسل لم تأمر بشيء قبل التوحيد ولم تنهى عن شيء قبل الشرك، وهو نوعان. الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو توحيد الألوهية. وتعود الناس أنهم يقسموا التوحيد إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة أقسام، يقسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، وتوحيد ألوهية، أو أنهم يضموا توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات ويسموه توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري. ليه يسموه توحيد علمي خبري أو توحيد معرفة وإثبات؟ لأن هذه الأمور تعلم وتعرف ثم تعتقد. فلذلك أن تعرف أن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو المعز وهو المذل، كل ذلك يجب عليك أن تعرفه وأن تتعلمه وأن تعتقده. وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، أنه لا خالق غيره ولا رب سواه ولا رازق غيره، فتوحيد الله عز وجل بإيه؟ بأفعاله. وهذا هو التوحيد العلمي، تعلم ذلك أنه ما خلق إلا الله عز وجل، وما رزق إلا الله تبارك وتعالى، وما قدر إلا الله عز وجل، كل ذلك توحيد علمي وهو خبري واعتقادي. ليه سمي خبري؟ لأنه لا سبيل إلى معرفة أو معرفة ذلك متوقف على الخبر، متوقف على الإيه؟ على النصوص، وإن كان منه أيضا ما هو معلوم بالعقل، ما هو إيه؟ معلوم بالعقل، إثبات العلم لله عز وجل، وإثبات القدرة، وإثبات السمع، وإثبات البصر، هذا ثابت بالعقل وثابت بالخبر، ثابت بالعقل وثابت بالإيه؟ بالخبر. لكن هناك من الصفات ما لا تثبت إلا بالخبر ولا مجال للعقل فيها، ولا مجال للعقل فيها، وهي الصفات الذاتية الخبرية، صفات الله الذاتية الخبرية، أن الله عز وجل أثبت أن له وجه وأن له يد وأن له قدم إلى غير ذلك من صفات الذات، لا سبيل إلى العقل لمعرفة ذلك، فمعرفة ذلك عن طريق الخبر، فنعرفه ونؤمن به ولا نكيفه، نؤمن به ولا نكيفه، ونوحد الله جل وعلا بذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو يسمى توحيد المعرفة والإثبات، أو يقسموه إلى قسمين، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني وهو أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا، أن يكون قصدنا هو الله عز وجل في عبادتنا في أمورنا كلها، أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء، في الذبح، في النذر، في التحاكم، كل ذلك نوحده بأفعالنا، نقصد بهذه الأفعال وجه الله عز وجل، التزام ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، كلها مسميات لشيء لشيء واحد، كلها مسميات لشيء واحد. طيب، وما الذي حدا بالقوم إلى أنهم يقسموا التوحيد إلى أقسام؟ ولما لا يقول توحيد الله عز وجل فقط ولا يقسموه؟ لما قسموا التوحيد إلى أقسام، سواء كان إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام؟ نعم، يقول أن أولا لا مشاحة في الاصطلاح، طالما أن المضمون واحد، قسمنا مرة اثنين إلى قسمين، قسمنا إلى ثلاثة أقسام، قلنا أنه قسم واحد، فلا مشاحة في الاصطلاح لو كانت المعاني واحدة، سواء كان في الاثنين أو في الثلاثة أو في الواحد. والذي حدا بالعلماء أن يقسموا التوحيد إلى أقسام أنهم وجدوا أقواما يوحدون الله عز وجل بأحد أنواع هذه التوحيد، لكن يشركون في النوع الآخر أو في الأنواع الأخرى، فوجدوا أن مشرك العرب يوحد الله عز وجل في الربوبية، أنهم يعلمون أنه الخالق وأنه المدبر وأنه الرازق بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا عنه. وقد أثبت ربنا جل وعلا لأقوام أنهم يؤمنون بالله من جهة ويشركون به من جهة أخرى، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالنصارى يؤمنوا أن لهذا الكون خالق أم لا؟ نعم. وكذلك اليهود يؤمنون بأن لهذا الكون خالق ومدبر ورازق، أي يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية ويجعلون معه آلهة أخرى، أو يصفونه بما لم يصف به نفسه، ويقولون أنه ثالث ثلاثة، وأنه اتخذ ولدا، وأنه اتخذ صاحبة، إلى غير ذلك مما يقولونه على الله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن فوجدوا أن أقواما يوحدون الله عز وجل من جهة ويشركون من جهة أخرى، ولا يكون العبد ناجيا عند الله عز وجل إلا إذا كان موحدا بكل أنواع هذه التوحيد، يوحد الله تبارك وتعالى في الربوبية، ويوحد الله عز وجل في الأسماء والصفات، ويوحده في الألوهية أو العباد. قال الشيخ: والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلم الخبري لاعتقاد. يقول أن القرآن كله من أوله إلى آخره هو في تقرير هذا التوحيد بنوعيه أو بأنواعه، فيقول إما أن القرآن خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو توحيد توحيد العلم الخبري الاعتقاد، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلب الإرادي أو توحيد الألوهي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذاك من حقوق التوحيد ومكملاته. إذا آمنت أن الله عز وجل وحده لا شريك له فيجب عليك أن تلتزم بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فهو الذي خلق، فهو الذي يأمر، وهو الذي ينهى، ويجب عليك أن تأتمر وأن تنتهي إذا آمنت أنه هو الرب وأنه هو الإيه وأنه هو الخالق. فكأن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده في توحيدهم للألوهية بتوحيدهم للربوبية، فأنتم آمنتم أنه الرب، فيجب عليكم أيضا أن تؤمنوا أنه الإله، إذا تأتمرون بأمره، وهذا هو مقتضى توحيد الألوهية. فلذلك يقول: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. يبقى إذن هو إما أمر ونهي وإلزام بطاعة، وإما خبر عن عما فعل بأهل الطاعة، ما أكرمهم به في الدنيا من النصر والتأييد وما أعده لهم في الآخرة من الثواب، وهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فكأنه يقول: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. قال: والكلام في هذا الفصل بعد ذلك، والكلام في هذا الفصل على النوع الأول، يعني هو حيبتدي يتكلم في الفصل ده عن النوع الأول، وهو التوحيد العلمي الخبري لاعتقاد، توحيد العلمي الخبري لاعتقادي، وهو معنى إيه؟ إيه معنى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي؟ إثبات ذات الرب جل وعلا، يعني إثبات وجود الله عز وجل، إثبات ذات الرب جل وعلا. وقلنا أن الإيمان بالله يقتضي إثبات وجوده، ويقتضي توحيد أيضا إثبات أنه الرب، وإثبات أنه إيه؟ الإله. فالإيمان بالله إثبات وجوده وأيضا ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، وأيضا توحيده في ألوهيته. فقال النوع الأول من التوحيد إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، أي أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق. يعني هو الآن يبدأ يأتي بالأدلة العقلية التي تشير إلى وجود الرب جل وعلا، وهو النظر إلى هذا العالم علويه وسفليه، فمحال أن يوجد بدون موجد، ومحال أن توجد هذه الأشياء أنفسها. وقد دلنا ربنا عز وجل على هذا المقام، أي أننا نفكر بعقولنا، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فدلنا على استخدام العقل في الاستدلال به على وجوده تبارك وتعالى، ودعانا إلى أن نسأل أنفسنا: أم خلقوا من غير شيء؟ هل أتينا دون موجد؟ هل أتينا هكذا صدفة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا استفهام تقريري، يعني أتى عليكم حين من الدهر لم تكونوا شيئا، فكيف وجدتم؟ أخلقتم أنفسكم؟ أم أنكم أتيتم من غير شيء؟ أم أن لكم خالق؟ فلا أحد يدعي أنه خلقكم، وأنتم لم تخلقوا أنفسكم، فمن أوجدكم؟ هو الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال، ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. والحديث أخرجاه في الصحيحين، كاد قلبي أن يطير، يعني جبير بن مطعم لما كان في حال كفره وأسر وربط في المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية، فلما وصل وسمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاد قلبي أن يطير، يعني نزلت هذه الآية في قلبه موقعا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تدبر وتفكر: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فوقعت موقعا في قلبه كانت سببا في إسلام. وبالتالي أيضا يستدل بهذا الحديث على صحة تحمل الكافر، أي ما حمله من الأحاديث ومن الرواية أثناء كفره لكن لا يؤديها إلا عند إسلامه. فالإسلام شرط أداء ولا شرط تحمل؟ شرط أداء، لكن ليس بشرط تحمل. قال: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية. قال: وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، أي إن الله عز وجل يلفت انتباهنا إلى هذه الآيات التي يستدل بها على وجوده وعلى عظيم قدرته وعلى صفاته التي هي في أعلى درجات الكمال. يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه آيات الله تبارك وتعالى يبينها لنا لنتدبرها ولنتذكرها. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولما نزل قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يقرأ هذه الآيات ولا يتفكر. ويل لمن يقرأ هذه الآيات ولا يتفكر، أي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول، ينظرون في هذه السماوات، ينظرون في خلقها وعظمها واتساعها، وإلى هذه الأرض وإلى تمهيد هذه الأرض للسير عليها وتسخيرها، وإلى هذه البحار وتسخيرها لحمل الفلك، وغير ذلك من الآيات التي أودعها الله جل وعلا في الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه دعوة إلى التعقل وإلى التفكر وإلى التدبر. وأيضا يقول تعالى: ومن آياته، أي الدالة على عظمته، على عظمته وكمال قدرته، أنه خلق آباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وأيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فأيضا هذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل، أنه خلقكم من آدم وآدم من تراب، وهذه الأرض وهذا التراب على أشكال، فمنها الطيب ومنها السهل ومنها الحزن ومنها الخبيث، فجاء بنو آدم على ذلك، منهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم السهل ومنهم ليه الحزن وغير ذلك. قال: والآيات، بعد أن تقرأ هذه الآيات يقول في نهاية هذا الباب: والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى. يعني هذه الآيات التي يستدل بها على وجود الرب وعلى صفات كماله أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المنافقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره وهو في نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك. إذن يقول: هذه الآيات العظيمة التي بينها لنا ربنا عز وجل، فإنها تدل على وجود الخالق وعلى قدرته وعظمته. ومعلوم أن مذهب السلف في الاستدلال على وجود الله عز وجل أنهم يستدلون على ذلك بالفطرة، وأن هذا أمر معلوم بالضرورة، والأدلة عليه في الكون والنفس والآثار والآفاق أجل من أن تحصى. الأدلة على وجود الله عز وجل في الآفاق في الكون في الأنفس في المخلوقات أجل من أن تحصى. وكما قالوا ففي كل شيء له آية وعليه دليل. أما المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم فعندهم دليل يتيم لإثبات وجود الله عز وجل، وهو ما يسمى بدليل الحدوث والقدر، وأنهم يستدلون على وجود الله تعالى بأن الكون حادث، فلا بد من محدث قديم، أن كل حادث لابد له من إيه؟ من محدث، وهذا الكون حادث فلا بد له من محدث قديم، ويسموه المحدث القديم هذا هو عندهم هو الله عز وجل، أو هو علة العلل كما يقول الفلاسفة. وأخص صفة هذا القديم عندهم مخالفته للحوادث، فلا بد لهذا القديم أن يخالف الحوادث، وعدم حلولها فيه ولا تحل الحوادث في هذا القديم. ومن مخالفته أيضا ومن قولهم أن الحادث أن الشيء الحادث لا يقوم إلا إيه؟ إلا بحادث، فالقديم لا تحله الإيه؟ الحوادث. هنفهم معنى هذا الكلام إيه قصدهم بإيه؟ إيه قصدهم بذلك؟ وهذا باطل مما لا شك كما سنعلم، لأنه في مقابلة النصوص ومسألة أن الإيه؟ أنه لا يلزم أن القديم لا تحله الحوادث، وإذا حلت في القديم الحوادث يلزم أنه حادث، هذا لا يلزم. هذا لا يلزم، فحدوث الفعل لا يستلزم حدوث الفاعل كما سيأتي. والمهم قولهم هذا أنهم قالوا من أهم صفات القديم ومن أخص صفاته مخالفة الحوادث وعدم حلولها فيه. ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر، لأن الحوادث يعني يقصد الحوادث هي المخلوقات، ليس بجوهر ولا بعرض. يعني إيه الجوهر؟ يعني ما هوش عين، يعني وبالتالي خرج أنه ليس بجسم، ليس بجوهر وليس بعرض. يعني إيه العرض؟ أشياء اللي هي إيه عرض، اللي هي المعاني اللي هي ليست لها ذات لكنها معاني إيه معروف. فقالوا فهذه المعاني مخلوقات، فقالوا ليس بجوهر وليس بإيه وليس بعرض ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان، لأن كل هذه إيه هي صفات الحادث، والمفروض أن القديم لا يشابه الإيه الحادث، إلى آخر ما أطالوا فيه الإيه الكلام جدا في تقرير هذه القضايا. وقد رتبوا على هذه القضايا التي أصلوها أصولا فاسدة، يعني ما لا يدخل تحت الحصر والعد، مثل إنكارهم لكثير من الصفات، صفات الرب عز وجل كالرضا والغضب والاستواء والنزول إلى غير ذلك، بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، نفي حلول الحوادث في القديم. أنهم قالوا أن النزول حادث وأن الاستواء حادث وأن الإيه وأن الضحك وأن الغضب وأن الإيه غير ذلك من الإيه من أفعال الرب التي ثبتت له جل وعلا على ما يليق بذاته، نفوا هذه الصفات. منهم من نفاها ومنهم من أولها. لما؟ لأن هذه الصفات حادثة والقديم لا تحله، والقديم لا تحله الايه والقديم لا تحله الحوادث. وكذلك نفي الجوهرية والعرضية والجسمية الى اخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها اصولا وانفقوا فيها الاعمار والمداد في شرحها وفي نفيها. ولو انهم قالوا ان هذا الكون مخلوق وكل مخلوق لابد له من خالق لكان اخصر وايسر، أخلقوا من غير شيء، مش هذا هو أسلوب القرآن؟ أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلو قالوا إن كل مخلوق لا بد له من خالق لكان هذا هو الطريق الأيسر الذي يتلائم مع الفطرة، ولارتاحوا وأراحوا. لكنهم في الحقيقة، وها مع أن هذا ليس هو الدليل الايه الدليل الوحيد على إثبات وجود الرب عز وجل، لكنهم تعمدوا موافقة الفلاسفة وأهل الكلام في ألفاظهم. ويلاحظ أن تعمدهم لاستخدام كلمة حدث وحادث ومحدث، استخدامهم لهذه الألفاظ سببه أنهم لو قالوا مخلوق وخالق لألزمهم الفلاسفة بأن هذا هو موضوع النزاع، هتقولوا خالق ومخلوق، فلو أقرينا معك أن هناك خالق لانتهت القضية، فلا تقولوا لنا خالق ومخلوق. فهربوا من هذا الأصل وسموا حدث وحادث ومحدث إلى غير ذلك، لما حتى يتفقوا مع الفلاسفة في كلامهم لإقامة الحجة من وجهة نظرهم على إيه؟ على الفلاسفة. ولكن كما يقول شيخ الإسلام، لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، لا للإسلام نصر، هم دخلوا هذا السبيل حتى ينصروا الإيه؟ الإسلام، فلا للإسلام نصر ولا للفلاسفة إيه؟ ولا للفلاسفة كسر. وأيضا مسألته هو نفي حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى، ما هم هذا الكلام الذي يعني جعلهم ينفوا صفات الله عز وجل، هو نفي حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى. لكن نفي حلول الحوادث كما يقول محمد بن أبي العز عند المتكلمين فيه إجمال، فلا بد من البيان. فنفي حلول الحوادث قد يكون صحيح، ونفي حلول الحوادث قد يكون باطل. فحلول الحوادث بالرب على هذا، لما يجي يقول أن القديم لا تحل الحوادث إذا تنزلنا معهم، نقول ما الذي تقصده بالحوادث وما الذي تنفيه؟ فلو قال حلول الحوادث بالرب المنفي عنه مثلا، أريد بذلك أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، نقول هذا النفي صحيح، أن الله عز وجل لم يحدث له وصف متجدد، لأنه لو حدث له وصف متجدد دليل على أن هذا الوصف كان ناقصا، وأنه حدث له كمال بعد أن لم يكن، والله تبارك وتعالى له الجمال الكمال أبدا وأزلا. فلو قلنا أنه وصف له أو حدث له وصف لم يكن من قبل أو تجدد ولم يكن من قبل، فهذا دل على أنه حدث له كمال بعد أن لم يكن هذا الكمال. فنفي ذلك صحيح، أنه لا تحله الحوادث، أي لا يحدث له وصف متجدد، وكذلك لا يكون في ذاته شيء من مخلوقاته، نقول نعم أيضا هذا النفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، إيه هي نفي الصفات الاختيارية؟ أنه يستوي وأنه ينزل وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يضحك وأنه يأتي إلى غير ذلك مما ثبت من صفاته الاختيارية عز وجل، فإن أريد بذلك أي نفي حلول الحوادث نفي الصفات الاختيارية بالرب جل وعلا، وأنه لا يتكلم بما شاء إذا شاء، وأنه لا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه عز وجل من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وهذا هو الذي يعني أراده الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين، أن ينفوا بحلول الحوادث نفي هذه الصفات عن الرب عز وجل من النزول ومن الاستواء ومن الرضا ومن الإيه ومن الغضب وغير ذلك من الصفات الاختيارية للرب عز وجل الذي يفعلها متى يشاء وكيفما يشاء. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، يقولون إن الرب لا تحل به الإيه؟ لا تحله الحوادث، فيسلم السني للمتكلم، يعني المتكلم من أهل الكلام، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية. قال له طالما أنت قلت لا تحله الحوادث، وكان مقصد السني من ذلك أنه ينفي ما لا يليق به عز وجل من تجدد صفة لم تكن به وأن يحله شيء من مخلوقاته، ألزمه الآخر بهذا الإقرار المجمل له بنفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم. وإنما أوتي السني من هذا الباب يعني من تسليمه لهذا النفي المجمل، لما قال له لا تحله الحوادث قال له نعم صحيح، على زعم أنه إيه؟ أو على اعتقاد السني أنه لا تتجدد له صفة لم تكن، فألزمه الآخر بنفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. فإنما أتي السني من تسليم رحمه الله تعالى، والله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، لم يزل متصفا بصفات الايه؟ بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل. لما؟ لأن صفاته سبحانه كمال وفقدها نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية، لأن الصفات الفعل والصفات الاختيارية صفات إيه؟ صفات حادثة، صفات حادثة، وهذه لا تنافي صفة الكمال، وليس معنى ذلك أنه تجدد له صفة لم تكن موجودة من إيه؟ لم تكن موجودة من قبل. فكالخلق والبسط والقبض والإماتة والإحياء والاستواء ونحو ذلك من الصفات إيه؟ من الصفات الفعل والصفات الاختيارية التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنها هذه الصفة وحقيقتها، فإن لكننا نعلمها ولكننا لا نفهم ولا ندرك كيفيتها، فلا ندخل في هذه في كيفية هذه الصفة متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه مفهوم لنا، أصل معنى الصفة مفهوم لنا. كما نقول استوى، نعلم معنى استوى أم لا؟ نزل، ضحك، غضب، معاني هذه الكلمات مفهومة لنا أم لا؟ معاني هذه الكلمات مفهومة لنا، لكن كيفية هذه الصفات للرب هل نعرفه؟ لا نعرف. كما قيل لمالك عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سؤال عن إيه؟ عن الكيفية. كذلك في كل صفة من صفات الرب، النزول معلوم، مش احنا نعرف كيفية النزول، لكن نزول الرب كيف لا ندري. والإيمان بنزول الرب واجب، الإيمان بنزوله واجب، والسؤال عن كيفيته بدع. فنعرف معنى النزول، نعرف معنى الضحك، يعني ضحك ربنا من صنيعكما كما في الحديث، أو عجب ربنا من صنيعكما، صفة العجب وصفة الايه؟ الضحك. وكذلك غضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله كما في الايه؟ كما في الصحيحين. نعرف معنى الغضب، نعرف معنى العجب، نعرف معنى الضحك، نعرف معاني هذه الكلمات. كيف يضحك الرب؟ نسلم لا ندري، نستسلم. فالكيف مجهول عنا لأن الذات مجهولة عنا، لا نعرف كنها الذات فلا نعرف كنها الصفات، لكننا نعلم معاني هذه الصفات. فهو يضحك لا كأحد من الورى، ويغضب لا كأحد من الورى، ويستوي لا كأحد من الورى، وينزل لا كأحد من الورى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، فهذا الحدوث اللي هو ليه؟ النزول والاستواء والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفات أفعال الرب عز وجل، فهذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع أن يحدث للرب عز وجل، وإلا لو رددنا ذلك فقد رددنا ليه؟ النصوص الواردة في هذا. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، لا يطلق على ذلك أنه حدث بعد أن إيه؟ أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن؟ يعني نقول هذا الرجل يتكلم الآن، فمعنى ذلك أنه غير متكلم قبل ذلك وحدثت له صفة الكلام؟ لا، هذا يختلف على الإنسان اللي عنده آفة من الخرس أو الصغر وهو غير متكلم، نقول أنه تكلم، ما كانش بيتكلم قبل كده لأنه كان لم يتكلم قبل ذلك وفحدث له الكلام. لكن الساكت من غير آفة، من غير مرض، من غير علة، من غير صغر، فهو متكلم بالقوة، أي قادر على أن يتكلم وقت ما يشاء، ووقت ما يتكلم فهو متكلم بالفعل، فهو وقت ما هو ساكت هو متكلم بالقوة، ووقت ما هو إيه؟ ما هو متكلم هو متكلم بالفعل، فوقت ما هو نازل هو نازل بالفعل، وقت ما هو إيه؟ ساكت هو قادر على الإيه؟ هو قادر على النزول سبحانه وتعالى، هو قادر على الضحك، هو قادر على الغضب، ولكن وقت ما يفعل هذه الأشياء هو فعلها فهي حدثت بعد أن لم تكن، وهو قادر على إحداثها في أي في أي وقت، فلا يقال أن هذه صفة حدثت بعد أن لم إيه أم لم تكن، لأن أصلها موجود. كذلك الكلام، فهو متكلم إذا شاء تكلم بما يشاء عز وجل، كما نقول في الكاتب، إنسان ده كاتب، نقول أنه بيعرف يكتب يعني ويعرف يقرأ، وأنه قارئ وأنه كاتب، مع أنه لا يقرأ الآن ولا يكتب، لكنه قادر على الكتابة وقادر على الإيه؟ على القراءة، فهو قادر بالقوة على الكتابة والقراءة. لكن حال القراءة، حال الكتابة، فهو كاتب بالفعل، فهو قارئ بالإيه؟ بالفعل. وهذا معنى قول الطحاوي في عقيدته: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما إيه؟ قبل خلقه، يعني أن صفاته أزلا وأبدا أيضا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني بخلقه للمخلوقين وبربوبيته للمربوبين لم يزدد صفة لم تكن قبل ذلك، فهو خالق قبل أن يخلقهم، وهو رازق قبل أن يرزقهم، وهو بارئ قبل أن يبرئهم، إلى غير ذلك. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم أي بخلقهم شيئا بعد أن أوجدهم، لم يكن قبلهم قبل خلقهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الإيه؟ الباري. يعني معنى ذلك أن صفاته أزلا وأبدا كما إيه؟ كما هي عز وجل. وأيضا قولهم أن الحادث لا تحله الحوادث ولا يتجدد له إيه؟ ولا يتجدد له شيء، ويخرجون من ذلك بإنكار صفات الله عز وجل الاختيارية والإيه؟ والفعلية. هذا يعارض قول الله عز وجل أنه له إرادات متعددة وله إحداث لأفعال متعددة كما يشاء. لما مثلا نسمع قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه التي تجادل حادثة ولا غير حادثة؟ حادثة، يعني مخلوقة، كويس. إذن هذا الكلام التي تكلمته المرأة كلام حادث أم غير حادث؟ كلام حادث. فهذا السمع الذي سمعه الله عز وجل سمع حادث لكلام هذه المرأة أو أنه سمع قديم؟ سمع حادث، سمع حادث. فإذا باعتبار أحد السمع فهي حادثة، باعتبار أصلها فهي قديمة، صفة السمع قديمة، صفة السمع لا تفارق الذات أزلا وأبدا، لا تفارق الذات أزلا وأبدا، صفة الإيه؟ السمع. لكن سمعه للحوادث عندما تحدث هذه حادثة ولا قديمة؟ حادثة. وأيضا كذلك الكلام عندما كلم موسى عند الشجرة، هذا الكلام الذي كلم به موسى حادث ولا قديم؟ هذا الكلام حادث، حادث باعتبار آحاده وقت ما يشاء أن يتكلم، قديم باعتبار أصله وباعتبار ذاته. إذن صفة الكلام قد تكون صفة ذات وقد تكون صفة فعل، والأفعال يحدثها الرب وقت ما إيه؟ وقت ما يشاء. فصفة الكلام صفة ذات باعتبار أصله أن الله عز وجل يتكلم وقت ما يشاء، وصفة السمع صفة ذات باعتبار إيه؟ باعتبار أصله، وصفة الخلق صفة ذات باعتبار أصله أنه الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك. لكن عندما يصور هذا تصوير حادث، عندما يسمع هذا سمع حادث، عندما يتكلم هذا كلام حادث. هذه صفات أفعال، هذه صفات إيه؟ صفات أفعال. ولا تمنع أن تكون أصل هذه الصفات هي صفات للإيه؟ للذات وهي قديمة. فعدم التوفيق بين صفات الفعل وصفات الذات عند هؤلاء هو الذي أوقعهم بنفي صفات الفعل الاختيارية للرب عز وجل، وقالوا بقى إن كلامه قديم وإن كلامه في النفس وإنه تكلم بكل هذا الكلام أزلا إلى غير ما زعموه وافتروه على الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، إذن أيضا في قول الله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، يعني إذا أراد أن ينزل نزل، إذا أراد أن يستوي استوى، إذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا أراد أن يرحم رحم، إذا أراد أن يخلق خلق، يعني فعال لما يريد. يقول أنه يفعل بإرادته ومشيئته، ففيه إثبات الإرادة والمشيئة للرب عز وجل. ثانيا أنه لم يزل كذلك، لأن الآية في سياق المدح، فعال صيغة مبالغة من الفعل، فعال لم يزل كذلك ولا يزال، كما ما زال بصفاته قديما وكذلك لا يزال عليها أبدا، أزلا وأبدا، فعال لما يريد، لأن الآية سيقت في سياق المدح، فلا بد أن يكون فعال قبل وفعال وفعال بعد. أنه يفعل بإرادته ومشيئته، هذه واحدة. ثانيا أنه لم يزل كذلك، لأن الآية في سياق المدح. ثالثا أنه إذا أراد شيئا فعله، وإذا فعل شيئا فقد أراده، أنه إذا أراد شيئا فعله، لأن يعني إرادته متعلقة بفعله وفعله متعلق بإرادته، ففعله وإرادته متلازمان. ده الأمر الرابع، أن فعله وإرادته متلازمان. يبقى إثبات أيضا من الآية إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، فلو في أفعال متعددة يبقى في إرادات يبقى في إرادات متعددة، وأن كل فعل لابد أن يكون له إرادة، وهذا هو المعقول والمعلوم في الفطر، كل فعل لابد أن يكون له له إرادة، فلا بد من إثبات إرادات متعددة مع إثبات أصل الإرادة، مع إثبات أصل الإرادة. فالإرادات المتعددة هي إرادات أفعال أرادها الله عز وجل تنشأ وقت ما يريد، مع إثبات أصل الإرادة، وهي صفة من صفات من صفات الذات. فإثبات إرادات متعددة بحسب بحسب الأفعال. وأيضا قلنا أن الفعل والإرادة متلازمان، فما فعله أراده وما أراده فعل، بخلاف المخلوق فقد يفعل ما لا يريد وقد يريد ما لا يفعل. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: عرفت ربي بمخالفة إرادتي. أنت النهاردة عايز تنام بدري، تريد أن تنام بدري، يجي لك واحد صارك غير الساعة 2، ففعلت ما تريد، فعلت خلاف ما لا ما لا تريد، فيقول أصلا إرادتك هذه التي أردتها لم يرد الله عز وجل أن تنفذ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت كنت تشاء أن تنام مبكرا ولم يشأ الله عز وجل أن تنام مبكرا، فما أردته أنت لم تفعله، وربما تفعل شيء وأنت لا تريده، تروح مشوار وأنت مش عايز تروح، مش هذا يحدث لك؟ يعني فقد تفعل ما لا تريد وقد تريد ما لا تفعل، وهذه من سمة المخلوق، لكن الله عز وجل إذا أراد فعل، وإذا فعل فقد أراد. يبقى إذن أن فعله وإرادته متلازمان، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. سادسا أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، يعني أراد أن يستوي يبقى يجوز الاستواء، أراد أن ينزل يجوز النزول، أراد أن يجيء يجوز يجوز الإتيان، وأراد أن يري نفسه لعباده فيراه عباده عز وجل، لم يمتنع عليه فعل ذلك، فإنه فعال لما يريد. فإذا أراد أن ينزل نزل، أراد أن يستوي استوى، وإنما يتوقف ذلك على صحة النقل، على صحة النقل، فلا تصف الله جل وعلا بصفة غير ثابتة، فهذا الباب باب توقيفي. فإذا قال أنه يستوي، أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، أراد أن ينزل ينزل، لكن هذه الصفات تتوقف على الأخبار الصادقة بها، أي لا بد من إثباتها بالكتاب أو صحيح السنة أو إجماع الأمة عليه. طيب، بعد ما أتكلم يبقى هنا إثبات وجود الرب عز وجل، إثباته أمر فطري، أمر أمر فطري، نستدل على وجود الرب عز وجل بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس ومن آيات ربنا عز وجل التي ترشدنا إلى التفكر في ذاتنا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولسنا بحاجة إلى أن كل موجد أو أن كل موجود لابد له من موجد وأن كل حادث لابد له من محدث إلى غير ذلك مما وضعه هؤلاء. لكن لو قلنا كل مخلوق لابد له من خالق لإلى استرحنا وأرحنا. طيب ثم يذكر بعد ذلك مناظرات بين إيه؟ بين رسل الله عز وجل وأعدائه. ها؟ مناظرة فرعون مع إيه؟ مع النمرود. مناظرة فرعون مع موسى. ها؟ لا قال من رب السماوات والأرض. ها؟ قال فرعون وما رب السماوات وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذه المحاجة بين فرعون أو بين موسى عليه السلام وبين إيه وبين فرعون أنه يستدل على وجود الرب عز وجل بإيه بمخلوقاته. قال فرعون وما رب العالمين مع أنه في قرارة نفسه يعلم أن الله عز وجل هو رب العالمين وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قال رب السماوات والأرض وما بينهم يعني استدل بآيات الله عز وجل على وجود الله إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. هو ما ردش عليه يعني هو موه بالإجابة بلوم أنتم السمعين يعني هو بقوله رب السماوات والأرض وما بينهم وقال لهمش أن أنا ده أنا رب السماوات والأرض. هو ما قررش يقول أنا رب السماوات والأرض لكن أراد أن يموه بالجبل. قال ألا تستمعون. فيعني موسى عليه السلام لم يقل له أنت لم تجبني على ما قلت لك إنما ألقنا حجة أخرى. قال له قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب يبقى هو اللي خلقك وخلق أباك الأولين. فالتاني ما لقاش حاجة يجاوبها غير يقول له أنت مجنون. يعني شوفوا الواحد لما يعني خلاص ما عندوش حجة يتكلم بها. فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بعدين قال رب برضو أيضا لم يقل له أنت لم تجبني على ما قلت لك قل لي من خلقك وخلق أباك. لكن ألقاها حجة أخرى. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هنا قال إباء خلاص بقى انقطع به الحجر. قال لين اتخذت إلها غيري لأجعلنك من الإيه من المسلم. يعني بقى بالإيه بالسلطان وبالإيه ومش بالحجة بقى لا بقى بالقوة بقى تعبدني بالقوة وأنا إلهك وإلا إيه أسجنك. ولم يناظره الحجة بالإيه ولم يناظره الحجة بالحجة لأن ليس عنده إيه ليس عنده حجة يجيب بها لهذه الحجج الدامغة. هذه مناظرة. ثم يقول في النهاية ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها. ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر. فمن شاء فليقرأها في المصحف فليقرأها أو فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته. إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق كنمرود وفرعون بل هم مقرون به وبربوبيته غير أنهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعني واحد ربوبية ولكنهم كانوا يشركون في الإيه في الألوهية إلى غير ذلك. وكان من تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك غير كده كويس إلا شريكا هو لك إلا شريكا هو لك. وبعد كده إيه تملكه وما ملك تملكه وما ملك إذن لما تعبدوهم. قالوا ليقربون إلى الله زلفى. ومن قال لكم أن هؤلاء يقربونكم إلى الله إيه زلفى يعني هم كانوا يوحدون ربوبية من جهة لكن يشركون مع الله عز وجل آلهة إيه آلهة أخرى. ومناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وبيان فساد ما هم عليه من الاعتقاد من أول المصحف إلى إيه إلى خاتمة. ثم يذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الإيه في هذا الباب. نقل عن مالك ما يستدل به على وجود الرب عز وجل فاستدل على ذلك باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. فلو قال كما قال قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فلما اختلفت اللغات ولما اختلفت الألسنة؟ دليل على أن الذي خلقهم عز وجل هو الذي جعل هؤلاء يتكلمون بلسان كذا وهؤلاء بلسان كذا وهؤلاء بلسان كذا. فاستدل على اختلاف اللغات بوجود خالق لهذه اللغات ولأصحاب هذه اللغات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سأله عن وجود الباري، يسأله عن يعني دليل على وجود الرب عز وجل، فقال لهم دعوني فإني مفكر، من باب استدراج هؤلاء في إقامة الحجة عليه، فقد يعني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، دلوني عن ذلك. ذكروا لي أن السفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، يعني مستقرة في البحر فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقه، لا ربان لها ولا قبطان، ومع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل، إزاي السفينة دي تخترق الأمواج ولا رب لها ولا ربان، وأيضا هي يعني تأتي بالبضائع وتحملها وترسي على الجانب والبر وتأتي بالبضائع وكذا دون أن يكون لها يعني قبطان يسوقها، هذا لا يقوله عاقل. قال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. تزعمون أن هذه السفينة تمشي في البحر ويعني تغوص وتسير بين هذه الأمواج، ويعني تقولون أنها إذا قلنا أن ليس لها رب لا يقوله عاقل، فهذه الأجرام السماوية والعلوية وهذه المجرات التي تمشي والأفلاك تسير بغير مسير لها. قال ويحكم، هذه الموجودات ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وأيضا عن الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن وجود الخالق فقال هذا ورق التوت، ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسين، يعني الحريق، الدود تأكل ورق التوت فيخرج منها الحريق، وتأكله النحل يخرج منها العسل أو يخرج منه من هذا الورق العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا مع أن الورق واحد، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وأعناب كده ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني يقول هذه جنات، هذه الجنة بجوار هذه الجنة، وهذا النخيل بجوار هذا النخيل، صنوان وغير صنوان، نخلة أصلها واحد وعدة يعني نخلات أصلها واحد، ومع هذا نفضل بعضها على بعض في الايه في الأكل، يعني الهواء واحد والماء واحد والأرض واحدة والطعم مختلف، والطعم ايه مختلف، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ها يعني هذا مر وهذا حلو مع أن الهواء واحد والأرض واحدة والطينة واحدة، لكن هذا الاختلاف في هذه الأشكال وهذه الطعوم دليل على وجود خالق عز وجل يصرف هذه المخلوقات كيف يشاء. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قول الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات وجود الرب عز وجل لما سئل عن ذلك، أو قول أحمد الأول كده قالها هنا حصن حصين، ها الشافعي خلصنا، أيوة قول أحمد خلصنا، قول الشافعي قالها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، ذو شكل حسن وصوت مليح، يقصد ايه البيضة والديك اللي خرج منه. طيب يعني ألا يدل ذلك على وجود خلق؟ ايه اللي خلى الايه كل ذلك يخرج منه هذا المخلوق الصغير؟ وأيضا سئل بعض الأعراب عن هذا، إيه الدليل على وجود الرب عز وجل؟ فأجاب بفطرته، قال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير، لما تشوف بعر إذا في بعير بعرة هنا ولا لا، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، شايف أثر أقدام في حد مشي ولا قتل أحباب، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يعني بالفطرة يستدل على وجود الباري عز وجل. هذه المخلوقات لابد لها من إيه؟ من خلق. ونحن في حاجة إلى التدبر والتفكر بين الحين والآخر في مخلوقات الرب عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، وأيضا محتاجين في دعوتنا إلى الله عز وجل وإلى توحيده بالكلام على توحيد الربوبية وعلى إثبات وجود الرب عز وجل بمخلوقاته وبآياته في الآفاق وفي الأنفس، ثم نخرج من ذلك إلى توحيد الألوهية. هذا هو منهج القرآن، أنه يدعونا إلى توحيد الربوبية ويبين لنا الآيات التي تدل على توحيده وعلى وجوده عز وجل، ثم يأمرنا بتوحيد الألوهية. يعني انظر الكتاب من أوله إلى آخره، ما من آية تأمرك بالعبادة إلا وقبلها وبعدها كلام على توحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر ما يذكر من توحيد الربوبية. وابتدى الآية بإيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد إيه ده؟ توحيد عبادة، توحيد ألوهية، توحيد قصد وطلب، كل ده مسمى واحد، توحيد عبادة، توحيد ألوهية، توحيد قصد وطلب، كل ده حاجة واحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم؟ ها توحيد إيه ده؟ توحيد ربوبية، مش كده؟ يبقى أنتوا عارفين، ما أنتوا لين سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مش كده؟ فبيقيم عليهم الحجة بالهم عارفين، يبقى اعبدوا الذي خلقك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلو تدبرت آيات القرآن، إما أنها ترشدك إلى توحيد ربوبية ثم تأمرك بتوحيد الألوهية، أو تأمرك بتوحيد الألوهية وتستدل على ذلك بتوحيد الإيه؟ بتوحيد الربوبية. كذلك ليكن هذا منهجك عندما تدعو الناس إلى توحيد الإيه؟ إلى توحيد الله عز وجل. هناك أناس يتكلمون في توحيد الربوبية ويسكتوا، يتكلمون في توحيد الربوبية وإيه؟ ويسكتوا، كأن هذه البغية وهذا المطلوب. عندما يناقش أو يجادل مثلا ملحد أو شيوعي أو كذا، يكلمه في إثبات وجود ذات الرب عز وجل ونقف، لا، لو كل الملحدين وكل الشيوعيين آمنوا بوجود الرب ولم يعبدوه لم ننفعهم بشيء ولم يخلصهم ذلك من عذاب النار. فلا بد مع ذلك من إضافة توحيد الألوهية إلى الكلام مع في توحيد الربوبية، فأنت تحتاج إلى ذلك وتحتاج إلى ذلك. وبين حين آخر أنت محتاج ليزداد إيمانك، القلوب يعني يحدث عليها ران ويحدث عليها غشاوة، فتحتاج إلى تنجلي هذه الغشاوة بالتدبر والتفكر في آيات الله عز وجل، بقراءة الآيات التي تدعوك إلى توحيد الرب عز وجل، تندفع بعد ذلك إلى توحيد الألوهية، إلى عبادة الله عز وجل. ولذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله بعدها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتوجهون من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية إلى عبادة، سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. طيب بعد كده هنقف عند أسماء الله الحسنى، نتكلم عنها بعد ليه؟ بعد المغرب إن شاء الله. بس هنا سؤال قبله، يعني قولنا إن سمع الله عز وجل قول المجادلة وقولها أنه حادث هو سمع حادث، ألا يؤدي ذلك إلى قولنا أن الله لم يعلم بقولها حتى قالته؟ لا، لا يؤدي قولنا ذلك، إن الله عز وجل صفة السمع صفة ملازمة لإيه؟ لذاته، فهي إيه؟ فهي صفة ذات باعتبار أصلها، أو هذا هو معنى صفة ذات باعتبار إيه؟ أصلها، فهي لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا. صفة السمع لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا، وكان الله سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة السمع ثابتة لله عز وجل بالعقل، لأن لابد أن الإله يسمع وإلا لا يستحق أن يكون إله، فصفة السمع ثابتة لله عز وجل بالعقل وبالنقل، بالعقل وبالنقل، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم. وبالنقل، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكان الله سميعا بصيرا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما ترفعون أصواتهم بالدعاء فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فالله عز وجل له صفة السمع وبالنقل، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكان الله سميعا بصيرا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما ترفعون أصواتهم بالدعاء فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فالله عز وجل له صفة السمع، فهو يسمع دبيب النملة ويراها، يرى النملة السوداء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة، ليه؟ في الليلة الظلماء. فهذه الصفة ملازمة للذات لا تنفك عنها، لا تنفك إيه؟ لا تنفك عنها. فيسمع بها ما يشاء وقت ما إيه؟ وقت ما يشاء عز وجل. سمع قول المجادلة، فهذا السمع لقول المجادلة عندما قالت المجادلة ولا قبلها؟ عندما قالت المجادلة. فهذا السمع بهذا الاعتبار من صفات الفعل التي يحدثها الله عز وجل وقت ما إيه؟ وقت ما يشاء. كذلك الكلام عندما كلم موسى، كلمه ها بعد أن خلق موسى عليه السلام وبعد أن جاء إلى ميقات ربه، فكلمه ربه عز وجل، فهذا الكلام حادث ولا قديم؟ وحادث باعتبار أحاده، أو نقول أنه صفة فعل، صفة فعل أو من الصفات الاختيارية باعتبار أحاده، وصفة للذات باعتبار إيه؟ باعتبار أصله، باعتبار أصله. أجمعنا. طيب اكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد المغرب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسماء الله الحسنى أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن بالتوحيد، ولا إحنا لسه ما وصلناش هنا؟ خلصنا دي اللي هو من كل الأوامر، وهو نوعان آية من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفات الرب. قال تكلمنا عن إثبات ذات الرب جل إيه؟ وعلا، وأيضا أسمائه الحسنى صفاته العلى. فحتثبت ذات الرب وهي إثبات وجوده وكماله وعظمته، وهو توحيد الإيه؟ الربوبية، مش كده؟ وأسمائه الحسنى صفاته العلى، وإثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهو النوع الأول من نوعي الإيه؟ توحيد، وهو توحيد الإثبات والمعرفة. فالآن بيتكلم عن أسماء الله الحسنى، لأنها إثبات أسمائه الحسنى وصفاته الإيه؟ وصفاته العلى. يقول وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. هذا أصل. بنعرف منين أسماء الله عز وجل وصفاته؟ هي ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أصل. يبقى أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى وأسماؤه إيه؟ توقيفية. ها؟ أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. طيب إيه معنى أنها توقيفية؟ ها؟ يعني لا نسمي الله عز وجل اسما من عقولنا من أنفسنا، لا نقول مثلا إيه صانع الكون، لا نقول نسميه الصانع. هل يجوز نسميه الصانع تسمية نسميه اسم الصانع من باب الإخبار أنه صنع الكون؟ هذا جائز، باب الإخبار هذا أوسع من باب الإسماء والصفات. لكن نقدر نسميه الصانع ويقول يا صانع اغفر لنا، هل يجوز؟ لا يجوز، هذه الأسماء توقيفية. يا زارع لا يجوز أيضا، على الصحيح ليس من أسمائه الزارع، لكن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نعم، هذه من صفاته عز وجل، لكن ليس من أسمائه أنه ليه؟ أنه الزارع، وكذلك إلى غير ذلك مسائل. المهم أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نسميه باسم إلا أن يكون سمى هو به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن أنت لا علم لك بأسماء الله عز وجل، فلا بد أن تقف على ما أخبرك به وأخبرك به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتسمية الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه من القول على الله بغير علم. وقال تعالى ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأيضا نسميه بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من الله، ولا مخلوق أعلم به عز وجل أو أعلم بخالقه من رسول. هل هناك مخلوق أعلم بخالقه من الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وأيضا أمرنا ربنا عز وجل أن نأخذ ما جاءنا به الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويدخل تحت ذلك أسمائه عز وجل التي سماه بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينفى عنه على النقيض، لا ينفى عنه إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إيه؟ هذه الحال. طيب، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه الآيات وغيرها من التي معناها تدل على وجوب الإيمان بما لله تعالى من الأسماء الحسنى الدالة على عظيم جلاله وسعة أوصافه. فكل اسم من أسمائه دال على كمال عظمته، وبذلك كانت حسنى. ولله الأسماء الحسنى لما؟ لأنها تدل على عظيم جلاله وعلى سعة أوصافه وعلى كمال عظمته. أما الأسماء التي لا تدل على صفة الكمال فليست بحسنى. فالأسماء الحسنى هي ما دلت على صفة الإيه؟ هي ما دلت على صفة الكمال. وكذلك إذا اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص فليست من الأسماء الحسنى، ولا تقال إلا مقيدة، لا تقال إلا إيه؟ إلا مقيدة، كالضار والمانع والمذل، هذه أسماء لا تذكر مفردة، لأنها يمكن أن تكون كمال ويمكن أن تكون ضد ذلك. فلا يقال الضار إلا وأن تلحق به النافع، تقول النافع الضار، ولا تقول المانع إلا وتلحق معه المعطي المانع، ولا تقول المذل إلا وأنت ملحقا معه المعز المذل. إذن لأنك لو ذكرت هذا الاسم وحده الضار المانع المذل فإنه ليس من الأسماء الحسنى. لما؟ لأن الأسماء الحسنى ما لا تحتمل إلا الحسن، لكن لو كانت تحتمل الحسن وتحتمل غير الحسن فليست من الأسماء الحسنى. كذلك أيضا لو دلت الأسماء على مجرد العلمية المحضة فليست من الأسماء الحسنى، مثلا إبراهيم وزيد، هذه لا تكون من الأسماء ليه؟ لا تكون من الأسماء الحسنى. كذلك المريد ليس من أسماء الله الحسنى، أنه قد يدل على صفة كمال وقد يدل على صفة نقص، قد يريد خير وقد يريد وقد يريد شر، فلا تكون حسنى حتى تدل على كمال الصفة التي اشتق منها الاسم، كالعليم كالرحيم كالعزيز. فالعليم تدل على صفة العلم وعلى كمال هذه الصفة، والعزيز تدل على صفة العزة وعلى كمال هذه الصفة، القدير تدل على صفة القدرة وعلى كمال هذه القدرة، فقدرته تعالى لا يعجزها شيء. وكذلك الرحيم تدل على كماله على كمال رحمته. فلا تكون الأسماء حسنى حتى تدل على كمال الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. وبهذا كل أسماء الله عز وجل حسنى على هذا التفصيل الذي ذكرنا. فيدعى نعم لكن الصفة يشتق منها اسم الأصل لله، لكن الاسم يشتق منه صفة، فكل اسم يحمل صفة، كل اسم يعني احنا قلنا كل هذه الأسماء لابد أن تحمل صفات كمال، فكل اسم يشتق منه صفة، لكن كل صفة لا يشتق منها اسم. لذلك يقال باب الصفات أوسع من باب من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، لأن كل اسم لابد أن يحمل صفة كمال، لكن كل صفة لا يشتق منها لا يشتق منها اسم. طيب، فيدعى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بكل مطلوب مما يناسب من هذه الأسماء الحسنى. مثلا يقال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، هذان الاسمان مناسبان لطلب المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم تب علي إنك عفو كريم. فالعفو والكرم يقتضي أن يتوب أن يتوب عليه. كذلك اللهم اطف بي يا لطيف، اللهم ارزقني يا رزاق، إلى غير ذلك. فأنت تسأله جل وعلا بالاسم المناسب لما تريد ولما تسأل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ووتر ووتر لغتان، الشفع والوتر والشفع والوتر بالفتح وبالإيه وبالكسر. طيب، احنا قلنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وكل صفة لله عز وجل ثبتت بالنقل الصحيح لا بد أن تكون موافقة للعقل الصريح. يعني كل صفة ثبتت لله عز وجل بنقل صحيح فالعقل لا يعارضه ولا يمكن، لأنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، مش كده؟ طالما أن العقل هذا نير يفهم والنقل صحيح مش عليه خلاف ما بين العقل وما بين الإيه؟ ما بيننا. فكل صفة ثبتت لله عز وجل بالنقل الصحيح فالعقل الصريح يؤيدها ولا بد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصاع. وكذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة أي من أسماء الله وصفاته وجب القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معناه. حتى وإن لم تفهم معنى ذلك يجب أن تؤمن، يجب عليك أن تؤمن إيه؟ أن تؤمن به طالما أنه ثبت به النقل. فإذا ثبت النقل فلا تحكيم للعقل. فهمت ما فهمتش؟ النقل ثابت لا بد وأن تذعن، وإلا تكون مقدم العقل على الإيه؟ على النقل. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فتنكر هذه الصفة لأن عقلك لا يقبلها ولا يفهمها، وترد عليك الشبه التي يريدها المعطلون والمؤولون، وتنكر هذه الصفة لأنك لا تعقلها ولا تفهمها، فهذا المسلك مسلك خاطئ. إذن تؤمن بالصفة طالما أنها ثبتت وإن لم تعقل معناها وإن لم تفهم إيه معنى. أما الكيفية فإحنا متفقين جميعا إحنا لا نعرف إيه، لا نعرف الكيفية، لكن نتكلم على المعنى. حتى وإن لم تعلم المعنى وجب عليك أن تؤمن بالصفة التي ثبتت لله عز وجل. هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى. كل ما جاء في الكتاب والسنة وجب القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين، وزاد الترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وذكر 99 اسما لله لله عز وجل. لكن هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي من حديث أبي هريرة الذي في سنده الوليد ابن مسلم، هذه كما قال ابن كثير وكما الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد هذه الأسماء في هذا الحديث مدرج، أي هو من بعض الرواة ولم يكن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن هذه الأحاديث التي سردت، هذه الأسماء التي سردت في حديث الوليد بن مسلم ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها مدرجة، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى هل عن من قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة وتسعين اسم، لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة وتسعين، معتمد على أن 99 اسم اللي هي موجودة في حديث إيه الترمذي. فلو ذكرنا أن هذه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نقول أنه يعتمد على هذا الحديث في تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء، بالإضافة أنه لا يدعو بغير هذه الأسماء اللي إيه الموجودة في هذا الحديث. فسئل عن من قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة وتسعين اسما ولا يقول يا حنان يا منان ولا يقول يا دليل الحائرين، فهل له أن يقول ذلك أنه لا يدعى إلا بتسعة وتسعين اسم؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله هذا القول وإن كان قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره ممن انتصر لهذا القول، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب أنه لا نقيد بهذه ليه بهذه التسعة وتسعين اسم في حديث أبي هريرة الذي رواه ليه الترمذي، وقلنا أن الزيادة مدرجة على قول إيه يعني الأئمة وعلى قول الحفاظ. قال الصواب أننا لا نقيد بذلك لوجوه، أحدها أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسعة وتسعين اسم ما فيش حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عين هذه التسعة وتسعين إيه اسم. وأشهر ما عندي فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي جمرة، رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن عنا وهو مدلس، تدليس إيه تسوية، وهو أشر أنواع إيه التدليس. فقال عن أبي حمزة أو عن شعيب عن أبي حمزة قال وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيه حديث ثاني أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف، وقد روي في عددها غير هذين النوعين حديث الوليد والحديث اللي رواه ابن ماجه جمع من السلف عدوا هذه الأسماء، لكن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الوجه الثاني في الكتاب والسنة أسماء ليست في حديث الترمذي مثل اسم الرب، هذا لم يذكره في 99 اسم المذكورة في حديث الترمذي، فإنه ليس في حديث الترمذي. الرب وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم، قول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا فابتدعوا باسمه الرب، وقول نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وقول إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، وقول موسى رب إني ظلمت نفسي، وقول المسيح عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وأمثل ذلك الدعاء باسم الرب وهو دعاء الأنبياء، حتى أنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدي بدل الرب، يعني الرب بمعنى ليه؟ بمعنى السيد، فكرهوا أن يدعى بيا سيدي واستحبوا أن يدعى بليه؟ بالرب، مع أن السيد هو الله، هذا حديث صحيح من أسماء، لكن كره مالك ذلك لأن دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر في القرآن كما ذكره ربنا عز وجل عنهم كان بالإيه؟ بالرب، ربنا ظلمنا أنفسنا بهذا الاسم. وكذلك اسم المنان لم يذكر في حديث الترمذي، وهذا رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان، لمن زعم أنه ليس في أسمائه الإيه؟ المنان. أيضا قال وأيضا قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وليس هذا في الأسماء 99 الذي ذكرها ليه الترمذي، وكذلك ثبت عنه في الصحيح هو عد اسم عد ابن تيمية اسم، حتى كمان عد الجميل اسم وعد النظيف اسم وعد الطيب اسم، وقال إن الله جميل يحب الجمال وليس في الأسماء، وقال إن الله نظيف يحب النظافة وليس فيها، وفي الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وليس فيها، وتتبع هذا يقول ومن أسمائه أيضا التي ليست في 99 السبوح، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس واسمه الشافي كما ثبت في الصحيح اللهم اشف أنت الشافي، وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين وليس في 99. أيضا الوجه الثالث من رب عليه وهو ما احتج به الخطابي وغيره، وهو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيده ماض في حكمك عدل في قضائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي أو ذهاب غمي وهمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، يعني ينبغي لمن سمع هذه الكلمات أن يتعلمها. وأيضا امرأة يعني عن امرأة سمعت في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك إلى آخره، فداومت على هذا اللفظ، يعني المرأة تقول اللهم إني عبدك وابن إيه وابن عبدك وابن أمتك، فقيل لها قولي اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخر الحديث، فأبت إلا المداومة على اللفظ اللهم إني عبدك وابن عبدك، فهل هي مصيبة أم لا؟ فأجابت بل ينبغي لها أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها اللهم إني عبدك وابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج، كلفظ الايه الزوج، فممكن يقال أيضا على المرأة والرجل عبد، كما أنه يقال على المرأة والرجل زوج، فيمكن أن يكون لهذه العبارة مخرج في الايه في العربية، لكن الأولى أنها تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهو أولى وأحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعهن سمع هذه الكلمات أن يتعلمهن. طيب الشاهد من الحديث أنه قال إيه أو استأثرت به في علم الغيب أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إيه عندك. قال الخطابي وغيره فهذا يدل على أن له أسماء أسماء استأثر به، أن الله عز وجل له أسماء استأثر بها، وذلك يدل على أن قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أن في أسمائه أن في أسمائه تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما يقول أن في أسمائه، مش أن كل أسمائه، لا في أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال كما يقول القائل إن لي 1000 درهم أعددتها للصدقة، إن لي 1000 درهم أعددتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك، أو لي 100 كتاب أعددتها للاستعارة مثلا، وهذا لا يعني أننا ليس عندي إلا 100 كتاب. فكذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الإيه الجنة لا يدل على أن الأسماء محصورة في الإيه في 99، فأسماء الله عز وجل لا حصر لها. نعم ما أصل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الإيه من أحصاها دخل الجنة، هذا بيقتضي أن أسماء الله عز وجل إيه كثير، لكن في هذه الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهي غير معروف، يعني غير محدودة 99 اسم، فهذا يقتضي منك أن تتعلم أكثر ما يمكن من أسماء الله عز وجل حتى تصارف 99 اسم فيه، يعني كل ما علمته من أسماء الله عز وجل تتعلمه وتدعو الله تبارك وتعالى به حتى يتصادف 99 اسم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الإيه الجنة، وهي غير معلومة على الإيه على التحديد وعلى التعيين، لكن في هذه الأسماء 99 اسم من أحصاها دخل الإيه الجنة، معناها غير معروفة، فهذا يدفعك إلى تعلم جميع أسماء الله عز وجل الواردة في الكتاب والإيه والسنة حتى تصادف 99 إيه اسم التي قال الله تعالى فيها من أحصاها دخل الإيه الجنة. طيب نعود إلى الإيه إلى الكلام على الحديث. قال وقد حررها 99 اسم، آخر كلام الحافظ أحمد حكمي، قال وقد حررها بعد ما ذكر الروايات اللي فيها الأحاديث، ها روايات أحاديث الأسماء، قال وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير اللي فيها الأحاديث، ها روايات أحاديث الأسماء، قال وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير 99 اسما من الكتاب العزيز منطلقة على لفظ الحديث، يعني انه طلع 99 اسما من الايه من الكتاب ورتبها هكذا: الله الرب الاله الواحد الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، الى اخر الاسماء وتسعين اللي استخرجها الحافظ من الايه من الكتاب. وايضا هناك اسماء اكثر من 99 في الايه في الكتاب، وهناك اسماء ثبتت الايه في السنة. ولذلك اختلفوا في بعض الاسماء، منهم من يذكر اسماء وغيره يذكر ايه يذكر غيرها في 99 اسم. ويقول قد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان ابن عيينة وابن حزم القرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مركبا لها على السور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير، لأنه أدخل في أسمائه الزارع وإلى غير ذلك. وبعضهم يعني أدخل أيضا في أسمائه كلاما لا ينبغي أن يقال، أنه رابع خمسة وخامس أربعة وسادس ستة، كما سيأتي في كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99، ودي قاعدة كنا أخذناها قبل ذلك، مش كده؟ أسماء الله عز وجل لا حصر له، وبالتالي صفاته أيضا لا حصر له، هذه قاعدة، أسماء الله عز وجل ليس بمنحصرة في 99، فهي لا تدخل تحت عد ولا حصر. وذكر حديث ابن مسعود اللي ذكرناه، مش كده؟ قال: واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا. يبقى من الأسماء لا يطلق إلا مقترنا بإيه؟ بمقابله، زي ما ذكرنا المعز أو المزل، المعز الضار الناف المعطي المانع، فلا يذكر الاسم وحده. ها؟ فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابل الباسط والمعز المذل والخافض الرافع، فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراد، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها أو بأضدادها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك، لم تطلق في الوحي ولم تأتي في الكتاب إلا إيه؟ إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا، قوله تعالى: عزيز ذو انتقام، وقال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، يعني فيوصف الله عز وجل بأنه ذو انتقام، ويوصف أنه ينتقم من المجرمين كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل أنه ذو انتقام وأنه ينتقم من المجرمين، ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة. من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري أنه قال عن قريش: فلما كشف الله عنهم الغم عادوا، أي إلى العصيان، فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر، فانتقم الله منهم يوم بدر، هذا هو محل الشاهد، فانتقم الله منهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي رواه الترمذي أن الله تعالى قال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. فهنا قال للنار: أنت عذابي أنتقم بك، فأثبت لنفسه صفة الايه؟ صفة الانتقام، فهو ثبت بالكتاب والسنة أنه إيه؟ أنه ذو انتقام وأنه ينتقم من المجرمين، لكن ليس من أسمائه المنتقم، ليس من أسمائه إيه؟ المنتقم. فمن عد في أسمائه المنتقم فقد أخطأ، فقد إيه؟ أخطأ. فنرد الصفة والاسم كما ورد في الكتاب، ورد مقيدا، ورد مع ضده الضار النافع ذو انتقام ينتقم من المجرمين كما ورد نذكره، لكن لا نشتق من ذلك اسم. أيضا يقول: واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي في مسيقة فيه مدح وكمال، لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير مسيقة فيه من الآيات. هذه قاعدة، أنه لا يشتق من أفعاله أسماء، أنه لا يشتق من أفعاله إيه؟ من أفعاله التي أطلقها عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة لا يشتق منها أسماء، فهي في مسيقة فيه صفة مدح وكمال، فلا يجوز أن يشتق منها أسماء. وذكر من ذلك قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع وماكر وناسي ومستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، بل يقال الله يمكر بمن مكر به ويخدع من خدعه وينسى من نسيه، فهذا على سبيل الزجزاء والمقابلة، فتكون كذلك صفة صفة مكر. قال ابن القيم: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، إلى آخر ما قال. كويس. فلا يشتق من أفعاله أسماء، مثلا الله عز وجل يريد، لا نقول أنه مريد أو المريد، يتكلم نقول أنه المتكلم، ولا الفاعل ولا الصانع ولا المشيء لأنه يشاء، إلى غير ذلك. لكن يوصف بالأنواع المحمودة كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، إلى غير ذلك. طيب، ثم ينتقل إلى قاعدة أخرى. خلاص، الكلام الباقي في هذه القاعدة واضح. يقول: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق. نعم، من أسماء هذه القاعدة: لا يشتق من أفعاله أسماء، وهي فيما سيقت فيه صفة مثل صفات فعلية. هذه صفات فعلية، هذه الأفعال أفعال الله عز وجل، وهي صفات فعلية. صفة فعل وصفة ذات، هذه هي الصفات الفعلية. طيب، القاعدة التي بعدها: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. طيب، احنا خدناها قبل كده، القواعد دي احنا خدناها قبل كده، مش كده؟ طيب، ايه معنى ان دلالة اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما؟ ها، ايه لأ دلالة مطابقة؟ لما نفهم الاول معنى دلالة مطابقة، يبقى نقدر نفسرها بقى. يعني ده في اللفظ على جميع مدلوله، دلالة في اللفظ على جميع مدلوله، أو دلالة اللفظ على كل مسمى، دلالة اللفظ على كل مسمى. الأول، ودي دلالة، ده معنى دلالة الإيه؟ دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على مسمى، دلالة اللفظ على كل إيه؟ مسمى، أو على جميع مدلوله. دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض مسمى أو على جزء مسمى. ودلالة الالتزام، دلالة اللفظ على لازم مسمى. طيب، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على مدلوله، على مسمى، على جميع مدلوله. فمثلا نقول: الرحمن، تدل على ذات وتدل على صفة الرحمة، تدل على ذات الرحمة، فهذا علم على مسمى، علم على مسمى، وهو ذات الله عز وجل. إذن هذا الاسم بيدل على مسمى بالتطابق، ويدل أيضا من هذا المسمى أنه يرحم، فيدل على صفة الرحمة. فإذن الرحمن يدل على ذات ويدل على صفة الرحمة بالمطابقة، ويدل على ذات وحدها وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن. ماشي. طيب، مثال كنت قلت لكم قبل كده، لو قلت مثلا الدار، كلمة الدار أو شقة، يعني شقة أربع غرف ومطبخ وحمام وصالة، فلما أقول الشقة اللي انت عارفها دي، يبقى بتدل على الأربع غرف وعلى الحمام وعلى المطبخ وعلى الصالة بالمطابقة، تدل على المطبخ وحده بالتضمن، لأن ده جزء المسمى، المطبخ ده جزء الشقة، وتدل على غرفة من الغرف، ها، وتدل على المطبخ لوحده، يبقى ممكن كل جزء من هنا هو ايه؟ هو جزء المسمى. يبقى الشقة دي المطبخ ده بتاع الشقة، والأوضة دي بتاع الشقة، والصالة دي بتاع الشقة، لكنها أجزاء، يبقى دي أجزاء المسمى. فإذا يبقى الشقة تدل على وجود مطبخ بإيه؟ بدلالة التضمن، إن في شقة ما فيهاش مطبخ؟ لا، ماشي. احنا وصفنا الشقة الأول وقلنا إنها أربع عوض وصالة وحمام ومطبخ، فأنا بكلمش عن ممكن مستحيل دلوقتي. طيب يبقى إذن يبقى عرفنا دي دلالة التضمن، عرفنا إيه دلالة التضمن ودلالة المطابقة، دلالة الالتزام. الشقة دي كانت لوحدها ولا في واحد بناها؟ يبقى بتدل على وجود باني، تدل على وجود مهندس عمل البيت وخططه، وموجود مقاول نفذه، ها، بإيه؟ باللفظ نفسه، اللفظ فيه مقاول، اللفظ فيه مهندس، ها، فيه عامل، فيه بنا، فيه محار، ولا بتدل على كل الكلام ده باللزوم؟ شقة طلعت ازاي؟ ها، اتفحر في الارض وتخطط وجي مقاول وجي مهندس وجي بناء وجي محار وجي بتاع خشب وجي بتاع حديد، كل الكلام ده مش بيدل عليه بدلالة الايه؟ بدلالة الالتزام. يعني هو لازم المعنى، لازم وجود الشقة لازم كان يكون فيه دول قبلها، خلاص. كذلك سيارة، لما اقول سيارة بتدل على ايه بقى؟ كل السيارة بالايه؟ بالمطابقة، يعني على دلوقتي الدركسيون وعلى الكراسي وعلى الفرش وعلى الإزاز وعلى العجل وعلى البطارية وعلى كل حاجة في الايه؟ في العربية بالتطابق، تدل على الدركسيون لوحده، الدركسيون ده بتاع ايه؟ عربية. في عربية من غير دركسيون بتمشي من غير دركسيون؟ لا. يبقى اذا العربية بتدل على وجود دركسيون بدلالة التضمن، تدل على ايه؟ على ميكانيكي وعلى مهندس وعلى شغلانة كله نصنعها وطلعها ليه؟ وطلع عربية بدلالة. خلاص. فلو قلنا ان اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، مطابقة يعني معناها ان الاسم يدل على الذات وعلى الاسم التي اشتق منها، على الصفة التي اشتق منها الاسم، يدل على الذات وعلى الصفة التي اشتق منها الاسم. بدل اسم الرحمن يدل على الذات وعلى صفة الرحمن، الخالق يدل على ايه؟ يدل على ذات وعلى صفة الايه؟ صفة العزيز، يدل على ذات وعلى صفة العزة، كل ده بالايه؟ بالمطابقة. بالتضمن بقى يدل على ذات وحدها على صفة الرحمة في حالة ما قلت الايه؟ الرحمن او الرحيم، ويدل على ذات وصفة العزة حالة ما بقول ايه؟ يبقى بيدل على ذات لوحده صفة التضمن، ها، او ده دلالة التضمن، ويدل على صفة العزة دلالة ايضا هي التضمن. طيب يدل عليه ثاني، هذا العزيز لابد انه يكون حي، فتدل على صفة الحياة بالالتزام. الخالق تدل على صفة، تدل على ذات وعلى ايه؟ وعلى صفة الخلق بالايه؟ بالمطابقة، وتدل على ذات لوحدها وعلى صفة الخلق لوحدها بالتضمن، وتدل على الحياة والعلم والقدر. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة وحياة، فتدل على صفة الحياة على صفة العلم وعلى صفة القدرة، كل ده موجود في الخالق ولا بالالتزام؟ هذا بالالتزام. فأسماء الله عز وجل حق على حقيقتها تضمنا ومطابقة والتزام. يبقى ده معنى كلام، اقرأ هنا بقى كلام الايه؟ كلام الشيخ. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته مطابقة، على ذاته مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، واضح؟ طيب وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. نعم خلاص، يعني التفصيل اللي أنا قلته لك هو إيه بيوضح لك هذا الكلام. قال لك الرحمن بتدل على إيه؟ على الذات مع الصفة، المفروض أن كل اسم لابد أن يكون مشتق من إيه؟ من صفة. طيب قال وليست أسماء الله تعالى غيره، إيه اللي خلاه يقول كده؟ إيه القاعدة دي سببها إيه؟ لأن هناك من قال أن أسماء الله غيره، يعني مخلوق، يعني إيه؟ أنه هو ملوش اسم وخلق هذه الأسماء، أو أن خلقه سموه بها، سموه إيه؟ يعني ليه في النهاية حتى يصل إلى تعطيل هذه الأسماء عن مدلولها. أسماء هذه الأسماء، لأن ما أقول الرحيم لابد أن يوصف بالإيه؟ بالرحمة. هو قال لا يوصف بالرحمة إلا من له قلب، إلا من له قلب، لأن القلب هو اللي إيه؟ اللي يرحم. وهذا القلب إذا قلت أن الله عز وجل يرحم لابد أن أثبت له قلب، ولو أثبت له قلب فمعناه أنني أثبت له بعض أو أثبت له جزء، والله منزه عن الأجزاء وعن الأبعاد، وكده أكون أنا شبهته بخلق بالخلق، فلابد أن أنفي وجود القلب. وطالما أن نفيت وجود القلب يبقى لازم أنفي الرحم، بأن لازم أنفي الإيه؟ الرحم. يبقى هو دلوقتي خرق اسم الرحيم من مضمونه، يعني معنى ذلك أنه عطل صفة الرحمة التي هي مستفادة من اسم الإيه؟ من اسم الرحيم. يعني معنى ذلك أنه عطل صفة الرحمة التي هي مستفادة من اسم الإيه؟ من اسم الرحيم. وعطل صفة العزة التي هي مستفادة من اسم الإيه؟ العزيز. وعطل صفة القدرة التي هي مستفادة من اسم القدير. فطلعوا قالوا بإيه؟ قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، رحيم بلا رحمة، لأن عندهم كل هذه صفات المخلوق، والله منزه عن صفات الإيه؟ المخلوق. فلم يقولوا بأن هذه الأسماء ما تحمله من صفات يوصف الله عز وجل بها، فعطلوا الله عز وجل عن إيه؟ عن صفاته. فمثلا كالمعتزلة أثبتوا أسماء دون صفات، أثبتوا أسماء دون إيه؟ دون صفات، فلغوا دلالة المطابق الإثم بس. يبقى فين التطابق بقى؟ أن أوصفه بالرحمة، عندهم لا يوصف بالرحمة ولا يوصف بالعزة ولا يوصف بالقدرة، عند هؤلاء لا يثبتون إلا الإسم. فدلالة أسماء الله بل عند الإيه؟ عند الجهمية لم يثبتوا أسماء الله عز وجل، يعني المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الإيه؟ دون الصفات، أما الجهمية فأيضا نفوا الإيه؟ نفوا أسماء الله عز وجل. قال وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة ثانية، إذ كل ما سواه كذا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. عز يقول أن أسماء الله عز وجل غير إيه؟ غير مخلوق. ونقل كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على بشر المريسي وزويه للثلج وغيره في زعمهم أن أسماء الله تعالى غيره، وأن أسماء الله تعالى إيه؟ مخلوقة، ويريدون بذلك أن يصلوا إلى تعطيل الله عز وجل عن إيه؟ عن صفات. هذه المسألة كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة أن أسماء الله عز وجل غيره، عشان يقول أسماء الله إيه؟ مخلوقة، أسماء الله إيه؟ غيره. وبالتالي طلعوا القضية هل الاسم هو المسمى ولا غير الإيه؟ ولا غير المسمى؟ ما بقولوا أسماء الله مخلوقة يعني أسماء الله غير، لأن كل ما سوى الله إيه؟ مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. فلو قلنا أن أسماءه غيره فدل على أن أسماءه إيه؟ مخلوق. لذلك هنا يعنون ويقول أسماء الله غير مخلوقة، ردا على من زعموا أنها إيه؟ أنها مخلوقة. وبالتالي أنشأنا قضية الاسم والمسمى، الاسم هو المسمى ولا الاسم غير الإيه؟ المسمى. ونقلنا قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غيره، ها؟ فإنه من الحمقات الحادثة، هذا الكلام من الحمقات الحديث التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء وصمت عنها زين، وحسب امرئ من العلم به والقول أن ينتهي إلى قول الله جل ثناؤه الصادق، وهو قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه المسميات وهذه الأعلام لمسمى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالرحمن هو الله والرحيم هو الله والعزيز هو الله والقوي هو الله، كل هذه الأسماء لمسمى واحد لله تعالى الذي له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فكل هذه الأسماء هي لله عز وجل. وكما يقول الغنيمان وكان سبب حدوث هذه المسألة أسماء الله مخلوقة وغيره ولا مش غيره والاسم والمسمى وهذه القضايا الكلامية، قال سببها أن الجهمية قالوا إن الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق، لأن الله تعالى وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، فإن كانت أسماؤه غيره فهي مخلوق، فرد عليهم السلف واشتد نكيرهم عليهم لأن أسماء الله عز وجل من كلامه، هو الذي سمى نفسه فأسماؤه من إيه؟ من كلامه، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، فهو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، إلى غير ذلك من التفاصيل في هذه المسألة التي تعرضنا لها من إيه؟ من قبل. ثم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسألوا على الحواشي في العقيدة والفقه، هي حواشي الفقه الحمد لله بتنزل بانتظام، يعني كل اللي بكتبه في حاشية في الفقه بيكتبه بيطبع، يعني وسنن الصلاة القولية والفعلية، سنن القولية انتهت وطبعت الآن موجودة يعني ميسورة لمن يريد أن يشتريها أو أن يصورها، وكذلك الإيه سنة ستنزل الإيه الحاشية يعني، لكن يعني هو ممكن إن شاء الله تعالى ممكن نجعل من الشرائط 4 نسخ أو 5 نسخ موجودة في المسجد، نخلي 5 نسخ تجي تبقى محطوطة للاستعارة، لأجل تيسير ذلك على من لا يستطيع شراء الشرائط تكون الاستعارة موجودة، أحطهم إن شاء الله تعالى هنا حنيسر عدد من النسخ تكون موجودة في المسجد لمن يريد أن يسأل، فسيستعير شريط ويأتي به حتى يستفيد غيره، فحنوفر عدد من الشرائط مثلا لإيه 5 نسخ من كل محاضرة بحيث أن يبقى ميسور لإيه الاستعارة لأكثر عدد منهم. فممكن الأخ اللي بينسخ شرائط يجيب لنا 5 شرائط من المحاضرة ويحطهم في الإيه في المكتبة إن شاء الله تعالى. ويقابلنا بعد ذلك قال وتقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة صفاته. قال بعدما ذكر أن أسماء الله تعالى غير إيه؟ غير مخلوق. طيب قال ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الإيه؟ بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، يعني عايز أقول إيه؟ أسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، ودي القاعدة اللي بنقول فيها أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فكل علم مشتق من صفة، كل علم مشتق من إيه من صفة، فلا مخالفة بين الصفة والإيه والعلمية ولا بين العلمية ولا بين الإيه صفة، فأسماء الله تعالى صفاته، أسماء الله تعالى إيه صفاته التي تشتق من هذه الإيه الأسماء ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه، إن قلنا أنه الكريم فاسمه الكريم وصفته الكرم، يوصف بالكرم، يوصف بالكرم. فأسماء الله تعالى صفاته فاسمه الكريم وصفته الكريم، فأسماءه هي إيه؟ هي صفات. أسماء الله تعالى صفات، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ليس شيء من أسمائه مخالفا لصفاته. فمن قولش أنه اسمه الكريم وتخالف صفته إيه؟ اسمه. فلا بد أن الصفة ملازمة للإسم والإسم ملازم للإيه؟ للصفة، بخلاف المخلوقين. فقد يكون هذا الرجل اسمه كريم وهو لئيم، يبقى صفته مخالفة إيه؟ لإسم. قد يكون اسمه صادق وهو خائن، يبقى الإسم مش مطابق للإيه؟ للصفة. لكن أسماء الله عز وجل مطابقة للصفات وصفاته مطابقة إيه؟ فأسماؤه عز وجل أعلام وأوصاف، هي علم على ذات الإلهية وهي صفة، لكن بالنسبة لغيره قد تكون هذه الأسماء أعلام والصفات بضدها، مش كده؟ وأن الاسم صادق وهو إيه؟ قائم. لو كان يحمل الصفة التي يحملها الاسم لابد أن يكون إيه؟ صادقا. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، الرحمن من هو الله، الرحيم من هو الله، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، مش كده؟ فالرحيم تدل على صفة الرحمة، القدير تدل على صفة الإيه؟ القدر. فهي بالاعتبار الأول أنها أعلام فهي مترادفة. ليه؟ لأنها لمسمى واحد، مش كده؟ من هو العليم؟ من هو القدير؟ من هو الرحيم؟ كل دي لمسمى إيه؟ فعلى هذا الاعتبار على أنها أعلام هي مترادفة لأنها لمسمى واحد وهو الله عز وجل. أما بالاعتبار الثاني وهي أنها إيه؟ أنها أوصاف فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى خاص. الرحيم يدل على صفة الرحمة، العزيز يدل على صفة العزة، وصفة العزة غير صفة الإيه؟ الرحمة. فهذه الأسماء بهذا الاعتبار متباينة، أما بالاعتبار الأول وأنها تدل على الأعلى على إيه؟ على ذات الله عز وجل فهي مترادفة. فأسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. متباين واضح. صفة يقول الشارح هنا ها، ولأن وكل اسم من القواعد، وكل اسم لله ثبت لله تعالى يتضمن صفة ولا عكس كما ذكرنا، هذه قاعدة كما يذكرها ابن القيم في كتاب البدائع. فكل اسم ثبت لله تعالى فهو يتضمن صفة ولا عكس، كل صفة ما تتضمنش ايه؟ ما تتضمنش اسم. يعني مثلا يقال العزيز الرحيم الكريم، مش هذه أسماء؟ لابد أنها تتضمن صفات العزة والرحمة والكرم، لكن الصفات الإرادة الإتيان الاستواء لا يشتق منها أسماء، لا يقال الآتي المستوي المريد ها؟ فكل اسم يتضمن صفة ولا عكس. طيب يقول هنا، فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله عز وجل، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قادر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. ماشي؟ يبقى لا تخالف الصفة الاسم ولا الاسم يخالف الايه؟ يخالف الصفة. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وقد يسمى وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو ضريب، واسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة. وليس كذلك، يسمى حمار، هل هو حمار؟ صفته حمار؟ لا. فقد يسمى والاسم يخالف الايه؟ الصفة، والصفة تخالف الاسم. والله تعالى وتقدس وتقدس اسمه كل أسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن إيه كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل أن يخلقهم أو قبل المعلومين وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. وده اللي احنا قلنا فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه، وهذا هو معنى الذي ذكرناه من قبل. مش كده؟ برضو ذكر بعد كده احتج المعارض لترويج مذهبه بأقبح قياس في مسألة الاسم والمسمى، مسألة الاسم والإيه والمسمى، قال أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ يقول فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الاسم ليست كنفس الاسم، برضو قضية الاسم والإيه والمسمى ليس كنفس الاسم، احترقت الرقعة احترق الخط، احترق الخط. ولذلك قلنا أن الاسم هل هو المسمى أو غيره، هل الاسم يقال هو المسمى أو غيره، قلنا في المسألة إيه تفصيل، فقد يراد بالاسم المسمى وقد يراد به إيه غيره، قد يراد باسم إيه المسمى وقد يراد به إيه غيره. لو قلت الرحمن اسم عربي ما المراد، الاسم ولا المسمى؟ الاسم، شو الرحمن اسم عربي؟ يبقى المراد الاسم. سبح اسم ربك الأعلى، المراد إيه؟ سبح الاسم ولا سبح المسمى؟ سبح المسمى. إذا قد يراد بالإيه بالاسم المسمى وقد يراد به إيه؟ قد يراد به غيره، فلا بد من الإيه من التفصيل. وأهل السنة فصلوا ذلك لما انتشر أهل البدع من الجهمية وإيه وغيرهم بإنشاء هذه القضية التي تكلم فيها نقي الأمة كما قال ابن إيه ابن جرير رحمه الله تعالى. ليه عايزين يطلعوا من كده بإيه؟ تعطيه الأسماء والإيه والصفات. طيب إلى آخر الكلام، وحنقف عند إيه اختلف العلماء في معنى قوله من أحصاها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيه معنى من أحصاها وأقوال العلماء في إحصاء هذه الأسماء؟ هذا سنقف إيه سنقف عنده، تعال نقف الشرح عند هنا بإذن الله تعالى، نبدأ فيه المرة القادمة. قلنا يعني جهزوا الشرح مقدمة لأن أنا بعدي فقرات يعني بيكون خلاص معناها واضح، فإن كان غير واضح لبعضكم فيسألني بعدها، فمش هيقدر يسألني إلا لما يكون قرأ هذا قبل إيه قبل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.